والدي يستعمل السويكة ويرسلني بأن أشتري له هذه السويكة، فهل من بره أن أطيعه مع العلم أنه قد يغضب إذا لم أشتريها له؟ الدخان بأنواعه كله محرم، فلا يجوز الإعانة عليه، والسويكة نوع منه، فلا يجوز الإعانة على ما حرم الله. والله سبحانه إنما أباح على الطيبات، حرم على الخبائث. قال عز وجل يسألونك ماذا أحل لهم، أجاب سبحانه قل أحل لكم الطيبات. الله إنما أباح على الطيبات، فأجمع الأطباء العارفون بالدخان وأجمع غيرهم من العارفين بالدخان أن الدخان ليس من الطيبات ولكنه من الخبائث المحرمات، وفيه من الأضرار كثيرة ما نبه عليه الأطباء وما عرفه من يتعاطاه. فلا يجوز للولد أن يعين والده على ما حرم الله، لا على الخمر ولا على الدخان ولا على الزنا ولا على القمار ولا على غير ذلك، ولكن عليك أن ترد عليه ردا جميلا بكلام طيب وخلق كريم: يا والدي يرحمك الله، هذا يضرك، هذا لا يجوز لك، ولا ما يلزمني، ما يجوز لي طاعتك في غير الحق، إنما الطاعة في المعروف، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، فأنا لا أستطيع أن أطيعك في هذا الأمر، بل هذا إليك، إن فعلت بنفسك فهذا إليك، وأسأل الله أن يعافيك منه، وأن يعينك على تركه، بكلام الطيب والأسلوب الحسن الذي ربما كان سبب الهداية، لا بالعنف والشدة، نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.